إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، خلق محمد صلى الله عليه وسلم أكمل خلق، وسيرته أحسن السير، وهديه خير الهدي صلوات الله وسلامه عليه. وصدق الله إذ يقول: وإنك لعلى خلق عظيم. فأخبره ربه أنه على خلق، وأن هذا الخلق خلق عظيم، فناهيك بخلق عظمه الله ورفع شأنه، نهيك به شرفا وفضلا وكمالا صلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين. ولا يسعد الفرد ولا الجماعة إلا بالاقتباس من أخلاقه والأخذ من سيرته والسير على منهجه. كلما كان العبد لسنته وهديه أقرب، كان إلى الخير والهدى أقرب، وكلما ابتعد عن خلقه وسيرته كان عن الخير بعيدا على قدر ما ابتعد من خلقه. ولذا قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيها المسلم، الوفاء خلق له صلى الله عليه وسلم، وفاء مع أهله، وفاء مع أصحابه، وفاء مع الخلق كلهم. فالوفاء الحق هو فيه صلى الله عليه وسلم، ظهر ذلك بمن تدبر سيرته وعرف هديه ومنهجه في حياته صلوات الله وسلامه عليه. أيها المسلم، تردد في أول البعثة سيرة خديجة بنت خويلد أم المؤمنين، أول زوجة تزوجها محمد صلى الله عليه وسلم. تلك المرأة الطيبة، المرأة الصالحة، المرأة النبيلة، المرأة التي تربت تربية صالحة على خلق العرب قبل الإسلام، على ما ورثوه من أخلاق كريمة، فزادها الإسلام عزة ورفعة وكرامة. هذه المرأة الطيبة هي أول زوجاته صلى الله عليه وسلم، وهي التي واكبته أثناء الوحي وما مر به من الشدائد أيام كان بمكة، وما مر به من الآلام والأحزان. فكانت تلك المرأة تفرج همه وتضمد جراحه وتسليه وتعينه إلى أن تحمل ما تحمل صلى الله عليه وسلم. فعرف لها مكانتها، وعرف لها فضلها، وعرف لها وفاءها صلى الله عليه وسلم. ذكر المؤرخون قصة زواجه بها، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم شبابه، معروف كان معروفا عندهم بصدق الحديث وبالأمانة وبمكارم الأخلاق. فكل الأخلاق الطيبة والصفات الحميدة كان متخلطا بها قبل البعثة، والله ربك يعلم حيث يجعل رسالته. كاتب كالمرأة امرأة ذا مال وشرف وجمال، فأرادت لأموالها من يستجر به، فذكر لها محمد صلى الله عليه وسلم وهو إذ ذاك في أول شبابه، فبعثته بمال لها نحو الشام، ومعها ومعه ميسرة غلاما لها غلام لها. فلما ذهب إلى الشام ورآه أحبار اليهود ورآه الرهبان وما هو عليه من أخلاق، وعرفوا سيرته التي كانوا يعرفونها في كتب الله السابقة، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فاستجر لها ورجع، وإذا أموالها قد تضاعف ربحها وازداد الخير. فعند ذلك أوعزت لبعض من تثق به من النساء عساه أن يخطبها وأن تكون زوجته، فاعتذر بقلة ما عنده وأنه لا شيء عنده يدفعه لها مهرا، فقالت كفيت كل المهمات. فعند ذلك أرسل أعمامه فخطبوها إلى ملاح لها، وتزوجها صلى الله عليه وسلم، عمره ذاك 25 وعمرها 40 سنة، وسبق أن تزوجها وقبله رجلا، تزوجها وعاش معها. ثم جاء دور البعثة، جاء دور الرسالة، بعدما قضى معها 15 سنة جاء دور الرسالة، وجاء الوحي له صلى الله عليه وسلم. فلما جاءه الوحي جاءه جبريل ليبلغه رسالة ربه، أصابه ما أصابه من الرعب والخوف العظيم، فجاء إليها وأخبرها بما جرى. قالت له معلنة فضله ودالا على حسن خلقها وقوة قلبها: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتكرم الضيف وتصل الرحم وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. تلك المرأة من كمال عقلها وخلقها عرفت أن الله لكمال كرمه وجوده لا يخزي من تلك الخلاق والأخ من تلك الخصال والأمور خلقا له. ذهبت به إلى عم لها ورقس بنوفل، فلما ذهبت به إلى عمها ذهبت به إلى ابن عمها ورقس بنوفل، فقص عليه قصته، فقال له: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني كنت بيا جمع إن يخرج قومك. قال: أومخرجيهم؟ قال: نعم، لن يأتي أحد بمثل ما أوتيته إلا أوتي. نعم، جاء الوحي وصدع النبي برسالته، وناله من قومه ما نال، ناله من قومه ما ناله، وكلما حلت به مصيبة وكلما نزلت به قبلية، إذا هذه المرأة تضمد الجراح وتواسي وتعين وتثبت وتصبر، فكان لها أثر عظيم في ذلك رضي الله عنها وأرضاها. وجاءها جبريل يقول لها: إن الله يطلق السلام، يقول لمحمد أبلغها أن الله يطلقها السلام ويبشرها بقصر في الجنة من ذهب لا شخب فيه ولا وفر. ماتت رضي الله عنها في العام العاشر من البعثة مع موت أبي طالب، فكان العلماء يسمونه عام الحجر لموت عمه وموت تلك المرأة الطيبة أم أولاده ما عدا إبراهيم. أيها المسلمون، هاجر محمد صلى الله عليه وسلم وتزوج بعائشة وبغيرها من أمهات المؤمنين، ولكن هل ذكريات خديجة ذهبت أدراج الرياح؟ وهل نساها بمضي السنين؟ وهل تلا عنها بما تزوج به من النساء؟ وهل كانت ذكرياتها اختفت وانتهت بموت مباركة شخصيتها؟ كلا، إن ذكرياتها في قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وإن سيرتها وفضائلها في قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وإن أعمالها الطيبة باقية في ذكره، بل لسانه يتحدث الكثير الكثير عنها وعن أخلاقها وعن سيرتها، فلم ينس لها مواقفها ولم ينس لها فضائلها، بل كان يقدمها حق التقدير. فاذكروا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهي من أحب نسائه إليه بعد خديجة، تقول: ما زلت على امرأة من نساء النبي، ما زلت على خديجة ولم أرها قط. كان يذبح الشاة فيقطعها ويقول: ابعثوا بها لصديقات خديجة، ابعثوا بها لصديقات خديجة. تقول له عائشة: كأنما في النساء إلا خديجة. يقول: كانت وكانت وكان لي منها ولد. فيقول: كانت وكانت، يعدد فضائلها ويعدد مواقفها، وكان لي منها ولد. استأذنت عليه هذا بنت خويلد أخت خديجة، فارتاع بذلك الصوت أو ارتاح وقال: اللهم هالة بنت خويلد، اللهم هالة بنت خويلد، تذكرا لخديجة وأفعالها وسيرتها. وكان أيضا يتقول عائشة: وكان كلما أصبح شاة قال: ابعثوا لخليلاتها ولصديقاتها، فلم ينس لها مواقفها وفضائلها. هكذا كان خلقه الكريم صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. خلق الوفاء، خلق الكرم والجود، إن اقتباس خلقه هو الذي يجعل المسلم يسير في حياته على نحو على السعادة والخير. أيها المسلم، أيها المؤمن، وإذا عرفنا ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم، فلنتطرق إلى قضية من القضايا. هو أن بعضا من الرجال أو بعضا من النساء عندما يحصل الفرقة بين الرجل والمرأة لأمر ما من الأمور، لأمر ما من الأمور، سواء البعض من أولياء الزوج أو أقربائه أو المرأة أو أقربائها، يكيل البعض للبعض التهم والأكاذيب ويحاول الحق من قدره. فمثلا بعض الأزواج إذا حصل بينه وبين امرأته فرقة لأمر ما من الأمور، ولله الحكمة فيما يقضي ويقدر، جعل يصف تلك المرأة بأوصاف قبيحة ويكيل لها من التهم والأكاذيب، ويستري عليها، بل قد يستري على أهلها وبيتها، ويقول فيهم ما هم برعاء منه، ليحط من قدرهم ويقلل من شأنهم، وربما سعى في إقصاء أي خطيب يريد أن يخطب منهم بما يقول ويتحدث هو وأهله من الأكاذيب والأباطيل. ليس هذا خلق المسلم. امرأة قد عقدت عليها وبكت معها ما قدر الله، فلتكن الفرقة على خير، وليذكر كل صاحبه بالخير، ولتدفن تلك الأقوال والخصامات والنزاعات، ولا ينبغي أن يكون لها شأن في حياة المسلم. إن هذه البلاء إما من قبل الزوج أحيانا، أو من قبل أهله، أو من قبل المرأة وأهلها، كل ذلك ينافي مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال. والله يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. لا ينبغي أن ننسى الحسنات ونثير السيئات ونبرز الأخطاء ونتجاهل كل المكارم والمواقف الحميدة. والله يقول للزوجين: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. فيا أيها الرجل، إذا قدر أن تلك المرأة لم يقسم لك بينك وبينها اتفاق، والله يقول، والنبي يقول: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها تلف، وما تناكر منها اختلف. إذا قسم عدم التوفيق فليكن فراقك على خير وحسن عمل، ولتفارقها بخير وحسن عمل. وإياك أن تتخذ الموقف الذي لتبذر طلاقك وفراقك لها بالأقوال بالأكاذيب بالافتراءات، أو بإظهار أمر كان بينك وبينها سرا فتفشيه وتذيعه لأجل الانتقام، لأجل الكراهية، لأجل إبعاد الناس عن المرأة. أو والعياذ بالله، من يستعينون بالسحرة والمشعوذين في صد الناس عن تلكم الفتيات وعن أهلها وعن أهل بيتنا. كل هذا من الأخطاء التي يجب على المسلم أن يرفضها، وليكن الوفاء ملازما له، ولتكن ويكن التحدث بالمواقف الطيبة والفضائل السابقة خلقا للمسلم، حتى يسير في حياته على منهج قويم وخلق مستقيم. هكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم خطب امرأة فدخل بها فقالت له: أعوذ بالله منك. فقال: لقد عدت بمعاد الحقي بأهلك. قالت له: أعوذ بالله منك. قال لها: لقد عدت بمعاد الحقي بأهلك. هكذا قال لها صلى الله عليه وسلم، لم يعاتب عليها ولم يعاتبها ولم يقل عنها شيئا، إنما قال لها: الحقي بأهلك. لما رأى أنها لا تريد البقاء معه قال لها تلكم الكلمة: الحقي بأهلك. وانتهى الموضوع وأغلق الباب. هكذا فليكن الرجال ذو الخلق الفاضل والكرامة، أن يكونوا على مستوى من التعامل، وليبتعدوا عن السفاسف والأخلاق السيئة التي لا تليق بالمسلمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، عباد الله، إن محمدا صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله بمكة، واستمر على الدعوة أكثر من 10 سنين، والمستجيبون له قليل والمعادون له الكثير. فلما أراد الله الخير والعز لهذا الدين قذف الله الإيمان في قلوب الأوس والخزرج، فوفدوا إليه بالبيعة العقبة الأولى والعقبة الثانية والثالثة، يبايعونه على أن يأموه مما يمنعون منه نساءهم وأولادهم وأهليهم وأموالهم، وأن ينتقل إليهم محفورا بحفظ الله لا يصيبه في نفسه ولا في ولده ولا في ماله شيء، وأنهم يحمونه ويدافعون عنه. فهاجر إليهم صلى الله عليه وسلم، فكانوا خير الخلق كرما وجودا. وهاجر إليهم وأصحابه وألف بين قلوب الأوس، بين قلوب المهاجرين وقلوب الأوس والخزرج، ألف بين أولئك بالإيمان، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. أثنى الله عليهم بقوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. غزا صلى الله عليه وسلم غزوات عديدة، والأنصار والمهاجرون كالجسد الواحد وكالبنيان يشد بعضه بعضا تآلفا ومحبة وإيثارا، رضي الله عن الجميع. وفي غزوة حنين وبعد فتح مكة رأى صلى الله عليه وسلم أن يجعل الغنائم في المؤلفة قلوبهم حديث الإسلام، ليتألف قلوبهم وليجبر كسر قلوبهم وليسميهم عما كانوا عليه وليكونوا على صدق في الإسلام، فإن الدنيا تذل الرقاب. فبذل المال في المؤلفة قلوبهم فأعطاهم الكثير، أعطى بعضهم 100 من الإبل وأعطى بعضهم واديا من غنم إلى غير ذلك مما رآه صلى الله عليه وسلم. ولم يعط الأنصار شيئا اتكالا على الإيمان وما في قلوبهم من الخير والهدى. فقال قائلهم: يعفو الله عن رسوله، فسيوفنا تقطر من دمائهم والأموال انتقلت إليهم. فلما بلغه ذلك أراد أن يبين وجهة نظره وأراد أن يكون صريحا معهم كعادته وخلقه صلى الله عليه وسلم بالوضوح والبيان. فجمع الأنصار وحدهم وقام خطيبا فيهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا: الله ورسول أمن. قال: ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟ قالوا: الله ورسول أمن. قال: ألم أجدكم متفرقين فألفكم الله بي؟ قالوا: الله ورسول أمن. قال: إن شئتم قلتم فصدقتم، جئتنا طريدا فعويناك، ومكلما فصدقناك، وفقيرا فواتيناك. يا معشر الأنصار، المحيا محياكم والممات مماتكم. يا معشر الأنصار، الناس شعار وأنتم جثار وأنتم شعار. يا معشر الأنصار، المحيا محياكم والممات مماتكم، وإنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فبكى القوم حتى خرموا لحاهم بدموعهم وقالوا: الله ورسوله أمن. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغض الأنصار إلا منافق. هكذا الوفاء له صلى الله عليه وسلم. عرف لهم سابقتهم وعرف لهم فضلهم فأراد أن يجعلهم على مصيرة من الأمر وأن يقطع وساوس العدو ووساوس شياطين الإنس والجن. فكانوا رضي الله عنهم بعد ذلك خير أنصار له قبل كما كانوا قبل، ولم تؤثر فيهم تلك الدنيا، بل علموا الحكمة والمصلحة من خلقه وفضائه صلى الله عليه وسلم. فبين لهم ما كان منه لهم بفضل، ثم بين لهم فضله عليه. هكذا التوازن وهكذا الصدق، فصلوات الله وسلامه عليه. رجع صلى الله عليه وسلم من الطائف بعدما قابله أهلها بالتكريم والإيذاء، وأراد دخول مكة فلم يستطع لعداوة قومه له، فتوسل إلى المطعم بن عدي وهو على دين قومه، فأذف فكفل له الدخول وأمر قومه بأن يستعدوا ويدافعوا عنه، فدخل آمنا. فلما كان يوم بدر وأسر الأسارى قال: لو أن المطعم بن عدي حي سألني هؤلاء لجعل أطلقتهم لأجله. لو كان المطعم حيا فسألني لأطلقت له تلكم الأسرى. هكذا الوفاء صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق كان من خير الخلق طاعة لله ورسوله ونصرة لله ورسوله، وتحمل ما تحمل من الشدائد في سبيل الله. فالنبي عرف له ذلك الفضل وقال: إن أعظم الخلق منة علي في نفسه وماله هو أبو بكر رضي الله عنه. وأمره أن يصلي بهم في آخر حياته في مرضه، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فكأن عائشة تقول: إن أبا بكر رجل إذا قام يبكي، وأخشى أن لا يكون مثل محاجشا، أن لا يقبل الناس منه كما قبلوا من رسول الله. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كن صواحب يوسف. كل هذا معرفة لهذا الرجل الصالح الذي بذل كل ماله وبذل نفسه في سبيل الله رضي الله عنه وأرضاه. اقترب النبي من أعرابي من مكة فجاء ليقتضي، فقالوا له: يا رسول الله، ما عندنا إلا رباعية. قال: أعطوه إياه، فإن خيركم أحسنكم وفاء. فصلوات الله وسلامه عليه. فللمسلمين خير في اتباع سنته والسير على هديه صلوات الله وسلامه عليه. وجعلنا وإياكم من المتبعين سنته، الوالدين حوضه، الوالدين حوضه، الداخلين معه جنات النعيم، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك وأمينك على وحيك محمد بن عبد الله، ورضى اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين.